بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عين الفواطم لا يطيب منامها، مذ غاب سيدها وراح عصامها. سبيت تنادي سبيت فخاطبت الطفوف بشجوها عبر العيون مثارة، آلامها والها تسائل ساكنيها والحشا لفراق أهليها يشيب ضرامها. أين البدور الطالعات بأفقكم؟ غابت عن الدنيا فعم ظلامها، أين النجوم المشرقات بحيكم؟ غابت بفيض دمائها أجسامها، يا نازلي يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلى؟ ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقاياها. بالله هل وريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود رمامها؟ بالله هل حملت جنازته؟ وهل صلى صلاة الميتين إمام؟ آه يا جثة ما شيعت والناس ما نحو القبور سعت بها يا أقدام. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنشوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا جواب رب العزة تبارك وتعالى لفريق من أهل جهنم، من سكان جهنم، يسألون الله عز وجل أنه لماذا غضب عليهم وأسكنهم في جهنم. الذين يدخلون إلى جهنم أو سكان جهنم على عدة أصناف، كل فريق له جريمة أودت به إلى جهنم. بقطع النظر أن هؤلاء السكان خالدون أو غير خالدين، هنالك من يكتب له الخلود في جهنم إلى حيث لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقسم لا يبقى مدة معينة وبعد ذلك يخرج منها. بقطع النظر هؤلاء السائلون دخلوا جهنم على وجه الخلود أو لقضاء محكومية سجن محددة في جهنم ثم يخرجون عنها. هؤلاء هذا الفريق دخل جهنم بجرم خاص، الجرم الخاص أنهم كانوا يتخذون المؤمنين هزوا. إنه كان فريق من عبادي قبل هذا، هم سألوا الله عز وجل أن يخرجهم ويعيدهم إلى الدنيا، قالوا ربنا أخرجنا منها، يعني من النار، فإن عدنا فإنا ضالون. الله عز وجل ماذا يجيبهم؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أما الله عز وجل ما حاضر أن يسمع حتى هذه الشكوى وهذا الاقتراح منهم، وعبر بعبارة الإذلال، عبارة اخسأوا عبارة تفيد التحقير، وغالبا ما تقال للكلب أجل الله الشامعين يقال خشئ الكلب. فاستخدم القرآن عبارة قاسية مع هؤلاء. طيب لماذا؟ ولعله عبارة اخشأ تناسب فعلهم الذي حكاه الله، فعلهم جرمهم ايش بحيث يخاطبون اخشأوا؟ لان هؤلاء كانوا يسخرون ألسنتهم او اقلامهم لمحاربة المؤمنين والاستهزاء بهم وهدم مروءتهم وإسقاط شخصياتهم أمام الناس. وهؤلاء ليس بالضرورة أن يكونوا كافرين، يعني أنت لما تسمع الآية الصورة أن هؤلاء نوع من الكفار، لا، هي جهنم ما مختصة حصريا بالكفار، قد يدخلها موحدون، قد يدخلها مسلمون، لكن بجرائمهم. مسلم يرتكب جرائم فيدخل النار ولو مدة محددة. نعم، أهل التوحيد، التوحيد الخالص عند الله لا بالهوية المدنية، قد بالهوية المدنية ينكتب مسلم، لكن الله يوم القيامة ما يعامل معاملة مسلم، يعامل على القلب، هل كان بالفعل قلبه مسلما؟ هو غير معصوم، قد يعصي، لكن أصلا هو قلبا عند إيمان، أو كان يظهر إيمانا ويبطن كفرا، يعني نفاق. لكن هذا إذا ثبت أن من أهل التوحيد وعند معاصي والغربال، هذا غربال محن الدنيا ما صفى، سكرات الموت ما صفته، عذاب البرزخ ما صفى، عرصات القيامة ما صفته، حتى الشفاعة إلى درجة هذا أيضا ما كان يستحقها، زين الرحمة الإلهية الله عز وجل رحمته أوسع من كل شيء، لكن إلى حد، باعتبار أن الحكمة والعدل يقتضي أن لا يعامل المؤمن الملتزم 100% كما يعامل المسلم صاحب لقلقة اللسان الذي لا يحل الحلال ولا يحرم حرام، يعني هذا وهذا سواء أبدا. حتى في دعاء كميل ورد أنه لولا ما قضيت به من إخلاد جاحديك وتخليد معانديك وإلى آخره لجعلت النار بردا وسلاما. لكن أبت حكمة الله هو القائل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المقاييس تقتضي. فالشاهد أن هؤلاء مرتكبين نوع جريمة، هذه الجريمة الله عز وجل يخاطبهم لقبح هذه الجريمة بعبارة اخشأوا. اخشأوا لأنهم سخروا ألسنتهم، أقلامهم، إمكاناتهم، عصاباتهم، مافياتهم، سخروها لاتخاذ هؤلاء المؤمنين الحقيقيين هزوا. هنا يأتي سؤال: أن قد إنسان مسلم يستهزئ بمؤمن لشبهة دخلت عليه، يعني جهلا، هذا متصور أن هذا إنسان مشعوذ أو دجال، تصور هالشكل، أو نقل إلى كلام مكروه عنه ما يدري، خاصة إذا الناقل أيضا ممن ظاهره التدين، وانخدع به وصار قرار أن يستهزئ بذاك أو يسقط بشخصيته تبعا لهذا الشخص، انخدع ودخلت عليه شبهة، يعني هذا أيضا يقال له اخشأوا يروح الجهنم، هذا عنده صلاة، عنده صوم، عنده خيرات، يعني هالشكل يدخل إلى جهنم. هذا على نوعين: نوع بوسعه أن يسأل ويعرف الحق، ونوع لا، عاجز، عاجز إما لمرض عضال، هو حتى المرض العضال ما يعذر دائما، لكن مرض عضال يستحيل معه المعرفة، يعني لا عنده وسيلة إعلام، لا وسيلة اتصال، لا واحد خبير بالموضوع يمكن يعرف منه الحقيقة. لو نفترض هالشكل، يعني مقطع 100%، لو، وإن كان هذا نادر يحصل، لكن لو هالشكل، هذا يعبرون عنه الفقهاء قاصر، قاصر باصطلاح الفقهاء في باب التكليف، يعني الذي قصرت قدرته، أو يعني عجزت قدرته عن معرفة الحق أو عن فعل الحق. هذا الحقيقة قطعا ما يعاقب، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، قد يعاتب، هذا نتيجة عمل، قد يتضرر دنيويا لأن بعض الذنوب نتيجتها، يعني آثارها، سلبياتها وأضرارها، أضرار تكوينية، تكوني مثل إيش؟ يعني مثل السم، السم اللي يأكله يموت، يدري بي سم ما يدري، قاصر مقصر، عاجز عن معرفة أن هذا السم، ما عاجز، بالنتيجة أثر أثر، ما أمنت فيه جيدا؟ هذه بعد ما لها علاقة بأن هذا الإنسان معذور غير معذور، أكل سم خلص. هنالك نتائج تترتب فتعبر عنها تلقائيا أوتوماتيكيا بشكل غير هذه لازم الإنسان يحذر منها، وهذه الله جعلها حتى الإنسان دائما يفتح عينه حتى لا يصل إلى مرحلة القصور والعجز، حتى يجي يوم يقول ترى أنا ما أدري. لا، أنت من البداية اتحسب لها الطوارئ وثقف نفسك واعرف الحقائق، حتى إذا واجهتك قضية من هذا القبيل تقدر تميز بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. لكن كقاعدة عامة، نسميه الجزاء التكليفي أو الجزاء الأخروي، هذا إنما يترتب هذا العقاب على الشخص الذي بوسعه أن يسأل، عنده قدرة أن يسأل أن يعرف الحقيقة، ولكنه تنبل كما يقال، متقعش متهاون، ما يهمه، ما يكلف نفس السؤال، سمع فلان قال كذا هو تبعه ولو لحسن ظاهره. فلهذا هذا النمط ما يعذر أمام الله عز وجل، لأنه كان بوسع أن يسأل أن يعرف الحق أن يصل إلى الحقيقة، ولكنه ما يكلف نفسه هذا المعنى تهاونا وتقاعسا واستخفافا. زين، هذا النمط يلحق بذاك الشخص الذي يعرف الحق ويحارب أهل الحق، انتبه، يعني الجاحد المعاند هذا يدخل هذا إلى جانبه، يقول إلهي أنا ما ذنبي، أنا سمعت فلان وفلان، قال سمعت من أفواه الرجال، والإمام الصادق عليه السلام يقول إياكم وأفواه الرجال، يعني ليست حجة مهما كان. ولهذا الله جعل القضاء سبيلا لمعرفة الحق والحقيقة ولمعرفة المدان، أن هذا الإنسان مدان، ما يقال في حقه صحيح أم لا، لأن قد ناس يظلمون لأنه ما عنده قدرة، هو ما عنده قدرة، مقام ما يسمح له، موقع الاجتماعي ما يسمح له، عصابة ما عنده، أموال ما عنده يشتري الناس، بوق إعلامي ما عنده، جريدة ما عنده، وغيره عندهم كل شيء، وهو واحد وهم عصابات، هو طبيعي يطلعوه هو من نعم الناس غير يعني المستقيمين، ويطلعون هم على أساس الناس يعني البارون، هم الأبرار هم الأتقياء، وهكذا. وإلا تصور مجتمع مسلم يسب علي بن أبي طالب عليه السلام، اشتهايا يعني الناس كانت تسب الإمام، لا فقط وسائل الإعلام أدوات السلطة، لا، وإنما الناس، بحيث المؤرخون يقولون أن السلطة سخرت معلمين يسموهم مؤدبين، معلمين معلمي المدارس الابتدائية والمراحل الأعلى مهما اختلفت التسميات، سخروهم لشتم علي بن أبي طالب عليه السلام، يعلمون الأطفال سبعا. طيب هذا لما يفتح عينه الطفل مجانا هالشكل عبثا ما يشب علي، لابد لقنوا أشياء جعلت هؤلاء يأخذون موقف من علي عليه السلام. كيف لقنوهم؟ لقنوهم أنه علي هذا رجل قال عنا الرسول منزلته مني كمنزلة قارون. نعم، لا هارون، بدلوها هذه من موسى. شوف، صوروا أنه هو مزور هذه قارون، مسويها إيش هارون، مزور ومشت، هذا مزور هذا مزور. طيب هاي وحدة. اثنين، أنا هذا ما يصلي أصلا، واحد بصراحة في المواجهة في صفين يقول لي أحد أصحاب الإمام وقد سأله ما لك تقاتل علي، قال بلغني أنه يدعي إمرة المؤمنين وهو لا يصلي، قال والله أول من صلى. تنعكس الحقائق، تنقلب، والناس العامة الجمهور، والجمهور ما كل عنده وعي، قسم همج رعاع ما تفرق عليه المسألة. فلهذا ناس راحوا بيها انظلموا، يعني أبدا لا على شيء إلا لأن هنالك مافيات تتحرك في الظلام، ترفع من تشاء وتضع من تشاء. زين، فأعطوا صورة سوداوية عن الإمام عليه السلام الله عليه، وإلا لا تتصور مسلمي سب علي بن أبي طالب مجانا عبثا، حتما لعبوا مخه، شوهوا الصورة في مخه، قطعا رح يأخذ منه موقف سلبي، انتبه جيدا. فمن هنا الله عز وجل جعل عقوبة هؤلاء على جريمتهم، لأنهم اتخذوا المؤمنين سخرية، سخروا بهم أن قال لهم ماذا اخشأوا فيها ولا تكلمون. طيب ليش إلهي؟ اسمع الجواب: إنه كان فريق من عبادي يقولون، في عبارة للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لأصحابه: إنما عناكم الله، يعني الفريق هذا المؤمن المظلوم، أنتم المعنيون به. والمعنى واضح أظن، ما أعتقد صار تهريج على خط وأتباع خط أن صار خطه للتاريخ كما صار على خط آل البيت عليهم السلام قديما وحديثا التهريج. وهنالك شبهات تتكرر، يعني قسم هو عنده نسخة حاطة بالرف كل سنة سنويا يسحب النسخة ويأخذ عليها استنساخ ويوزع قربة إلى الشيطان، وترد عليه ويرجع لنفس الحالة تماما، مثل هاي الدمية تحطها على رأسها ترجع على كذا تحطها على هؤلاء دمى تحركهم الحقيقة أدوات أو تحركهم جهات، وإلا ما هي المصلحة؟ التهريج ليس أسلوبا إنسانيا ولا علميا ولا شرعيا. إذا عند الإنسان إشكال على شخص أو عند إشكال على مدرسة أو على خط أو على مسلك، بكل صراحة يمكن أن يواجه أهله. طيب ليش تسمع أنت من طرف واحد، أنت اسمع الطرف الآخر، وليش تأخذ من كتب الأجانب عن الآخر؟ لا، أخذ منه، الأجنبي عنا ما يعرفه مثل ما هو يعرف نفسه، ويمكن أن تعرف الحقيقة مباشرة، خاصة اليوم أصبحت وسائل الاتصال وسائل الإعلام ما شاء الله ما عاد عذر لأحد. ذات يوم واحد يسأل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يقول: سيدي ما هو المستضعف؟ المستضعف بالمعنى الفقهي. قال: المستضعف الذي لم ترفع إليه حجة. هذا عبرنا عنه القاصر قبل قليل، يعني شخص مثلا ينولد في أدغال أفريقيا، الشهادة لا وسائل إعلام يعرف ولا إنترنت يعرف ولا دارس ولا متعلم ولا يوصل رجل دين ولا كذا، وهو داق الفقر ومن الفقر للقبر، فوق هذا الله يشيله يذبه بجهنم؟ حاشا لعدل الله عز وجل، ما لذا نبلين؟ هذا لا عقل يدرك ولا ظروفه تسمح له ولا عندنا قدرة. زين، هذا يعبر عنه مستضعف، أي إنسان لم ترق إليه، لم ترفع إليه الحجة في شيء، بحيث ما يكون إلى أي تقصير في ذلك الموضوع، وإنما عجز تام، هذا يعبر عنه مستضعف. يعني هذا حتى لو أخذ موقفا من أهل الحق، لكن هذا يعبر عنه مستضعف، ما يعامل معاملة القادر على المعرفة، هذا كما سمعنا قبل قليل، ولكنه يتقاعس ولا يعامل معاملة المعاند. زين، ففي هذا المورد هذا المستضعف يسأل الرجل، يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له المستضعف بهذا المعنى في زماننا هل يوجد؟ قال: كيف يوجد مستضعف وقلما يوجد مستضعف؟ سابقا ربما كان أكثر، لكن الآن انتشر أمركم. لأن تدري بعد أن جاء دور الإمام الباقر، التفتوا لي إلى هالنقطة هذه، جاء دور الإمام الباقر سلام الله عليه. ليش سموه الباقر؟ طبعا اللي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه التسميات لها حيثيات. حيثية تسميته عليه السلام بالباقر من البقر، البقر شق الأرض، الفلاح لما يشق الأرض يضع البدر مثلا يقال بقر الأرض، كذلك الإمام الباقر لأنه بقر العلم بقرة وتعمق فيه. جاء الإمام الصادق سلام الله عليه فزاده نشرا، وميز الكذب من الصدق، لأن اختلطت على الناس العلوم. جاء الإمام الباقر عليه السلام فبدأ بالنشر، جاء الإمام الصادق عليه السلام فزاد النشر وميز، قال هذا علمنا وهذا علم غيرنا، هذا حكم الله وهذا بعكسه. زين، فرق لهم بين الأحاديث الصحيحة من المكذوبة، المعاني المزيفة من المعاني الأصيلة. الحاصل فالإمام عليه السلام يقول أنا يوجد استضعاف وقد بلغ أمركم إلى المخدرات في خدورهم. هذا موضع شاهدي. زينب ذاك الزمان يقول أمركم بحمد الله انتشر بلغ إلى المخدرات، والحال ذاك اليوم ما كان وسائل اتصال مثل يومنا. اليوم عمت الدنيا كأن الكرة الأرضية قرية واحدة، ما يكاد يعذر أحد إلا نادرا جه، ومع ذلك يأتي البعض فيعيد نفس الشبهات ونفس الأباطيل ونفس الإشكالات، ويأخذ وقت الناس بالخالي مع الأسف الشديد. وبعض الناس أيضا هم مقصرون في الواقع، يعني بيوسع أن يسأل، بيوسع أن يعرف الحقيقة. لتتصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يفرحون بشيء يأتيهم كما يأتيهم طالب العلم. ما لازم يصير يعني متخصص بالعلوم الدينية، يعني واحد يطلب معرفة مسألة السائل، هذا السائل. قصة الزهراء سلام الله عليها مع تلك المرأة، سألتها مسألة ثم سألت الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، زادت عليها المسائل والزهراء عليه السلام تجيبها، ثم توقفت ولم تقم. الزهراء عليه السلام قالت اسألي، قالت والله أستحي لقد أكثرت. قالت أبدا، لو إن أحدكم كلف أن يحمل حملا خفيفا مقابل هذا الحمل الثقيل الخفيف أجرت ما بين السماوات إلى الأرض يملأ لؤلؤا ودرا وذهبا وإلى آخره، يعني لو تقدم له الدنيا بأسرها. هذا مثال ضربة الزهراء عليه السلام، لو تقدم له الدنيا بأسرها ويقال له بس احمل لنا هذا الحمل الخفيف. قالت سيدتي والله لا يكاد يحس به، هالكثر مقدمي لعطاء كيف يحس به؟ قالت فاعلمي أن لمن أجاب سائلا أضعاف هذا ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. كان يفرحون بالسائل، الإنسان يجي يسأل مسألة علمية يختزنها في ذهنه، فإذا رأى أهل العلم يسألهم عن هذه المسألة، أحسن من أن يبقى وقد التبس عليه الأمر. جن قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، سخريا يعني اتخذتموهم هزوا، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كنتم منهم تضحكون، واضح هذا مرتبط باتخاذهم سخريا، باتخاذهم هزوا، استهزئون بهم. وإنما يستهزئ بصاحب الحق من لا يعرف أهل الحق أو يجهل الحق أو الذي أغرته الدنيا. ولا كيف الإنسان الطاوع نفسه أن يستهزئ بحق أو بصاحب حق؟ النفس الإنسانية الله عز وجل جبلها على التفريق بين الحق والباطل، وجبلها على أن تجل أهل الحق، ولكن الشيطان بالمرصاد أيضا. وهديناه النجدين، دار التكليف هي هذه، غايته الامتحان هنا. الإنسان أحيانا يقدم هواء على قيمه وأحيانا بالعكس. ولهذا في الواقع توجد رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وآله ألفت نظركم إليه. الحديث يقول إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة، فانتبهوا إليها. أخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن طاعة فلعل رضا الله فيها وأنت لا تدري مهما قلت. يعني قد الإنسان يعمل خيرات كثير، يصلي كثير، يصوم كثير إلى آخره، لكن أحيانا يمر أو تعرض عليه طاعة هو قادر عليها لكنها طاعة مبسطة. مثلا على سبيل المثال واحد ملهوف هذا ومحتاج إلى مبلغ بسيط، ربما هو قد يدفع الملايين لكن هذا مبلغ بسيط ترد لهفته، قد هذا عند الله عز وجل أعظم أجرا من الملايين التي أنفقتها. ما تدري أنت قد رضى الله في هذا، قد ذاك الملايين الله ما يقبلها، ربما كانت للشهرة، ربما كانت من باب تخادم مصلحي، يعني اخدمني وخدمك مو لله، قد 50 قد بها، لكن هذا ما بها قد، ملهوف تعرفه وما لك مصلحة عنده، زين، ولا سمعة ولا يجي من وراء أي أثر مادي، مصلحة مادية، خالص مخلص لله، لا تحتقر هذا العمل. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله أخفى رضاه في طاعته، ما تدري أي طاعة الذي يكون بها رضا الله ويفوتك بالنتيجة. هذا واحد. اثنين، وأخفى غضبه في معصيته. يعني أحيانا الإنسان يتصور غضب الله فقط في الأمور الضخمة الواضحة، أحيانا يحتقر شيء ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يحتقر شيء، مثلا يشوف إنسانا مؤمنا سامع عليه كلام ما يدري حق أو باطل، يدير وجه عنه مثلا، أو يدخل إلى مكان الكل يقوم هو ما يقوم، مرة ما حد يقوم أهون لكن الكل يقوم، هذا ما يقوم لابد عنده شيء، زين. أو يسأل عن واحد يقول أرجوكم لا تخلونا نشيل غيبة الناس، يعني هو صار تقي قديس وكلامك ألعن، هذا ألعن غيبة هي هذه، من هذه خليت بها 60 احتمال، لو قايل شيء خاص تتبين، لكن خلونا لنغتاب الناس، كل من يسمع يقول لك الله يعلم هذا شده، انتبه جيدا. هذا بعد لعب الشيطان بمخ الإنسان، لما يلعب بمخه هو الشكل يصير. قال إن الله أخفى غضبه في معصيته، قد معصية أنت تحسبها بسيطة لكن غضب الله بها، وإذا تجد هذه هي اللي تدخلك جهنم وما أبدا ينفع وياها، لا تبني مراكز خيرية ولا تقدم خيرات ولا صلاتك ولا صومك، زين، الشفاعة يوم القيامة ما معلوم تنالها، ما تدري. أنا أضرب هذا مثالا أقول لازم نكون على حذر، يعني بكل هالمراحل التصفية تمر هذه ما تصفى، تبقى معلقة إلا تدخلك إن جهنم. إن الله أخفى غضبه في معصيته. والثالثة هي أخطر منهن كلهن، هذه افتحوا آذانكم وأذهانكم إليه. قال وأخفى وليه في خلقه. الناس غالبا علما تنشد تنبهر بمن، طبعا الناس مشدودة للمظاهر، الإنسان اللي عنده مظاهر أكثر، مثلا خلف جماعة يمشون غير واحد يجي وحده، عنده بوق إعلامي أو أكثر من بوق غير واحد كل شيء ما عنده، زين، عنده أموال يشتري بها الناس هذا أيضا ما عنده، يعني معرى، لكن هو إنسان مؤمن حقا غايته ضايع بين الناس. شايف الرسول صلى الله عليه وآله يقول رب أشعث أغبر، أشعث من الشعث، الغبار، الشعث هو عبارة عن شعث الشعر، يعني ما مرتب وضعه، أيضا مغبر، سأل أي سبب الله العالم، لو أقسم على الله أن يجيل جبلا لأبر قسمه. يعني المظاهر ليست دليلا، لا هذا الذي وضع الظاهر أنه هذا قديس بالضرورة يكون نعم كما هو، ولا ذاك الذي تقتحم عينك تستصغر أنت، هذا ليس بشيء. قد عند الله بالعكس، قد هذا الذي ما إلى مظاهر ولا إلى إعلام ولا إلى كذا، قد هذا هو القديس، هو هذا ولي الله، وقد يكون ذاك بالعكس. هذه قضايا ما نعرفها أبدا، الله العليم بخلقه. فالحاصل، طيب موقف الإنسان المؤمن ما هو؟ الدين يقول لك لا تحتقر أحدا من عباد الله أبدا، حتى لو كان مظهر عاديا لا تحتقره، لأن هذا يمكن أن يكون وليا من أولياء الله، يمكن أن يكون مؤمنا حقا وأنت ما تدري به، فراح الظلم لهذا الإنسان. إذا ما له شغل به أهوان، بس أن يظلم هذا هو الأشد. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. أعوذ بالله، هذه أخطر نقطة في البحث. يقول أن الإنسان أحيانا ينصب العداء لشخص لسبب أو لغير سبب، بس كلامنا في هذا الإطار، يعني ليعادي إنسانا بغير وجه حق، إما لأن ما شايف ولا سامع عليه شيء، أو شايف شيء ومتوهم هو غلطان ما مدقق، أو سامع شيء لكن ما متحقق بحسب الطرق الشرعية. احنا بينا قبل ليالي الإنسان لا يدان بمجرد الإشاعات، وإنما بحسب طرق القضاء. الله جعل وسائل لإدانة أي شخص وتعديله وتفسيقه وتصديقه وتكذيبه. فهذا الإنسان ينصب للعداء ويكون شغل الشاغل معاداة هذا الإنسان، يعني هم ليل ونهار هو أن يهدم مروءة هذا الإنسان، وأن يشوه سمعته بأي شكل من الأشكال، أن ينتقم منه، هم الشاغل هذا، بحيث مستعد من أجل بلوغ هذا المعرض أن يرتكب كل معصية. المهم هذا يسقطه، الشيء يكذب يخون ينوم يفتري يبهت، ما يهمه، خلص بعد عداء هذا الشخص عمى عيونه بعد هذا العمى. الله شو يقول؟ يقول حتى أنسوكم ذكري، يعني عاديتهم إلى حد بحيث ما فكرتوا أنه هذه الأساليب اللي اتبعتوها شرعية غير شرعية، الله يرضى بها الأساليب ما يرضى بها الأساليب، ما فكرت بهذا مع الأسف الشديد. حتى أنشوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. في آيات أخرى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. نفس مضمون الآية الشريفة، نفس المطلب، يعني يتساءلون هؤلاء هم داخلين جهنم وما يدرون بيش داخلين، فيسألون يقولون احنا كنا هذا من اي نمط؟ انتبهوا لي جيدا، هذا بالخصوص. هذا النمط الاول الذي قيل له اخسأوا فيها، هؤلاء الجاحدون اللي يعرفون انت على حق ولكن يسعون في هدم مروءتك وفي تسقيطك، هذا اخشى وهذا خلصت منهم. ذاك ايضا من نفس الجنس اذا صح التعبير، لكن من نوع ثاني، هذا ما يفترض ان معاند ولكن مقصر، يعني سمع كلام ورتب عليه اثر بدون ان يتحقق وهو قادر ان يعرف الحقيقة. هذا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، والظاهر منهم أنه بالدنيا كان بانين يعني على أنه هؤلاء أشرار، يعني كانوا مفتهمين أنهم أشرار ومشوا على هذا، فليش الله دخلهم جهنم؟ لابد لأنهم كانوا مقصرين في المعرفة، كانوا مقصرين في معرفة الحق، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا، يعني احنا كنا نستهزئ بهم بغير حق، او لا كنا نستهزئ بهم بحق وهم ويانا في جهنم، لكن ما ندري وين صاروا، امزاغت عنهم الابصار. طيب في آية البحث بماذا يختم الله تعالى قوله الكريم؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. من هؤلاء تحملوا ما هو أشد من حز المواشي ومن ضرب السيوف، ليس سهلا على إنسان أن تسعى في تشويه صورته وفي هدم مروءته، وهذا يروح بمظلوميته يفد على الله عز وجل إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. لو وعد قلب في الحياة الدنيا ربما كان الموت أسهل عليه من الحياة. الرسول ليش كان يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ الأذى المعنوي. ومن هنا الله عز وجل يقول إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هنا تبتهج النفس المؤمنة تفرح، المظلوم لما يسمع هذا الكلام يفرح فرحا شديدا. ليش؟ لأن هذه بشرى له، بشرى بأنه بياض الوجه لا في الدنيا، بياض الوجه في الآخرة، العزة والكرامة في الآخرة، الهيبة في الآخرة. ما يهمك الدنيا، من صعد ومن نزل ومن وضع ومن رفع، هذه مقاييس الدنيا في الغالب مقلوبة، ما تهمك أبدا. المؤمن، المؤمن جبل كما جاء في الحديث، ها؟ كالجبل لا يستفل منه شيء، وبتعبيركم يا جبل ما يهزك ريح، ما يزعزع، مدحو قدحو قلة وكثرة وأقبلة وأدب، هو هو خلص على يقين، على يقين من أنه على حق. هذه نعمة كبرى من الله عز وجل، أن الإنسان ما يزلزل أمام القواصف. وشلون قواصف تجي قوية أحيانا؟ لأنها قد تأتي من أناس ينخدع بهم الآخرون، وهذا يثبت ويصبر، وبالمقابل يمكن يستعمل هو وسائل غير شرعية لكن دينا يمنعه، يعني يفترى عليه، لكن وما حاضر يفترى على الآخرين، فيصبر، يصبر، يصبر على أذاهم من جهة، ويصبر يمسك نفسه ألا يستخدم نفس الأسلوب إلا شرعي والشيطاني الذي استخدم معه، يعني صبر مضاعف. الله عز وجل يسلي هذا الإنسان المؤمن. وبالفعل المفروض الإنسان المؤمن يدرك هذه الحقيقة، أنه إذا يوجد بياض وجه على الصراط إن شاء الله، إذا توجد عزة وكرامة على الصراط إن شاء الله، إذا توجد هيبة على الصراط إن شاء الله. الدنيا أيام وتنقضي. ومن هنا تجد أن الله عز وجل أكرم آل محمد صلوات الله عليهم كرامة كبرى لم يكرم بها أحد من الخلق كمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. لصبرهم ولتحملهم، يعني قرابة 70 سنة الإمام علي عليه السلام يشتم على المنابر والمنائر وبالمدارس وبالمجالس، ليس أمرا سهلا. وهذا انعكس على عائلته، تدري هذا اللي ينظلم مظلومية ما تقتصر عليه، هذه لها ارتدادات، لها تداعيات على أولاده، على بناته، وضعهم، حياتهم، حصارهم الاجتماعي، تدري بعد هذه كلها من جملة الآثار غير المحسوسة، الناس ما تشوف إلا الشخص انظلم، أما شورى الناس ما تدري، ما تنتبه زين، بحيث أن الذين ظلموا أهل البيت عليهم السلام لاحقوهم صغيرا كبيرة، وتحت كل حجر ومدر تتبعوهم. أبو طالب عليه السلام طلعوا كافر مشرك، والحال هو من أوائل المسلمين، ويجهر بصوته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. اللهم صل على محمد. ويقول في الدالية: إن ابن آمنة النبي محمدا عندي يفوق منازل الأولاد. نبي أتاه الوحي. هذا من الميمية عند قصائد أبو طالب عليه السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام: اقرأوا واحفظوا شعر أبي طالب وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. لاحظوا، فيقول في الميمية: نبي أتاه الوحي من عند ربه، ومن قال لا يقرع بها سن نادني. صلوا على محمد. ومواقف الدفاعية عن الرسول والرسالة، طيب كل هذا شفع له؟ ما شفع له. هذاك الثاني الآخر يدخل على صاحبه فيقول: تداولوها يا بني أمية، تداول الكرة بأيدي الصبية، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. ذاك يصير من سادات المسلمين لأنه أبو معاوية، وأبو طالب يصير من رؤوس الشرك لأنه أبو علي بن أبي طالب. وإلى الآن إصرار في بعض الكتب أن أبو طالب مشرك، ما مجتهد. طيب هو انزعج لما واحد مثلا ينتقد رمزا من رموزه، أوه هذا سب وهذا كفر. طيب وأنت يوميا تسب أبو طالب، زين، وهذا مسلم، أبو طالب من الصحابة، من الصحابة الأوائل ومن المدافعين، وش لعب التاريخ بأبي طالب؟ يعني اشتغل ضد أبي طالب شغل ظلم عجيب. استهدفه هو، استهدفوا أولاده، أولاد أولاده. يعني يكفيك أن واقعة كربلاء كل من استشهد في، صحيح من بني هاشم، لكن من أهل البيت من استشهد في كربلاء كلهم طالبيون، منتبهين لهذه القضية وما منتبهين. يعني من ولد العباس بن عبد المطلب ولا واحد مثلا، بقية أولاد عبد المطلب ولا واحد، كلهم من أولاد أبي طالب، أولاده أولاد أولاده أحفاده. زين، هو طلعهم مشرك، أولاده طلعهم خوارج، زين، سباياهم سبايا الخوارج، وها لعب الجولة بهم التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفوق هذا كله حينما يقتلون تلك النفوس الزكية، الأعداء ارتكبوا ذيك المجزرة الكبرى يوم عاشوراء، يصير يوم 11 فيأخذون النساء سبايا ويتركون الحسين عليه السلام ومن معه جثث الشهداء، تركت على رمضاء كربلاء من دون دفن، بينما أمر عمر بن سعد أن تدفن جثث قتلاه. قال: ودعوا الحسين ومن معه، خلوهم وتركوهم هالشكل. يعني أرجوك، أي ألم هذا، وأي عداء هذا، وأي موقف، نعم، لا إنساني هذا. شو تعبره، والله تعجز الكلمات عن وصف هذه الجريمة. هذا الحسين ابن رسول الله، عندكم أنتوا شيء مع الحسين عليه السلام؟ وما عندكم شيء، وكل ما ادعوتموه ضده باطل والحق معه. لكن حتى لو كان عندكم شيء وقتلتموه، تتركونه هكذا بالعراء وهو ريحانة المصطفى وبضعة قلب الزهراء عليه السلام ومن معه، تركتموهم على رمضاء كربلاء من دون دفن. يا لها من مرارة في قلب زينب. زينب طلعت والحسين على رمضاء كربلاء ما مدفون، وما قطعا ليس باختيارهم أن يبقوا في كربلاء، أخذوا قهرا وقسرا إلى السبا، وظل الحسين بأبي وأمي على رمضاء كربلاء إلى أن صار يوم 13 من شهر محرم، جاء قوم من بني أسد يستقون الماء من الفرات، فجاءوا شافوا الجثث متناثرة منتشرة حول الفرات في عرصات الطفوف، أقبلوا إليها، عرفوا باعتبار أنه كانوا مسبوقين بنزول الحسين عليه السلام بكربلاء وأن الجيش جاء لقتاله، فلما جاءوا وجدوا الجثث الطاهرة صاحوا وسيداه وحسيناه. طبيعي حاولوا هؤلاء بنو غاضرة، حاولوا أن يلحقوا بالحسين وينصروه، لكن منعهم جيش ابن سعد، فصاحوا وسيداه وحسيناه، ثم قال بعضهم لبعض لئن فاتتنا نصرة أبي عبد الله فلا يفوتنا دفنه مواراة جسده الشريف، لكن لما اجوا تبعنوا بالأجساد الطاهرة وإذا بها أجساد بلا رؤوس، صور المشهد حطه بذهنك أنت تبكي، جثث أرض مفروشة بأجساد متناثر بدون رؤوس، كلها محزوزة الرؤوس، حتى الرضيع حازين رأسه، فتحيروا شلون يدفنون، بالبكرة ينسألون هذا القبر علما هذا علما، فبيناهم في حيرتهم، وإذا بشخص هذا جعلوه عين على الطريق يرصد لهم الطريق، جاء يركض، قال ابتعدوا عن الجثث إني أرى سوادا مقبلا أخاف يكون من عيون ابن زياد، فلما دنا وكشف لهم عليه السلام عن لثامه، طبيعي هو الإمام السجاد عليه السلام جاء بطريق الإعجاز بطريق الكرامة، سألهم قال لهم ما وقوفكم؟ قالوا جئنا ننظر إلى هذه الجثث، قال أخبروني بما في سرائركم تنظرون صحيح، لكن عندكم شيء آخر؟ قالوا من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. هنا وقعوا على يد الإمام على رجلي الإمام، يقبلون يده ورجليه وهم يعزون مولانا سيدنا عظم الله لك الأجر بأبيك أبي عبد الله. أقبل الإمام عليه السلام، قالوا والله ما جئنا إلا لمواراة هذه الأجساد الطاهرة ولكن وجدناها جثثا من دون رؤوس. قال هلموا معي. الله الله يساعدك يا زيد العابدين، واحد اثنين وكل واحد بحاله، الحسين عليه السلام بحاله، تدري جثيا كانت مقطعات مقطعات، واحد منهم ابو عبد الله عليه السلام والثاني هو علي الاكبر قطعه اربعة، وبعضهم لهم علامات مميزة مثل من مثل أبي الفضل بأبي وأمي، قطيع اليسار واليمين، مرضوخ الجبين، بعد عبد الله بن مسلم رمح في قلبه نابت، بعضهم لهم علامات. على كل حال قال هلموا معي. أقبل عليه السلام إلى أن وقع على جثة أبي عبد الله، اذهب يا ابويا وشوف قيدي بالسلسلة الورمة جيدي، ابويا ننصب الماتم يوم عيدي. اقبل عليه السلام صلى على الجثث الطاهرة باجمعها، وبعد ذلك دنا إلى جسد أبي عبد الله، قال يا بني أسد هل من حصير؟ قالوا ما تصنع؟ قال حتى أجمع به أوصال أبي عبد الله، وحصيرة ثانية بعد أجمع بها أوصال أخي علي الأكبر. يا با بعد عينك لحرم لذة العيش، أيوم بعدك يا نور العين ما عيش، جاء جنب النهر ضامت انذبح ليش يا ريت الماي بعدك لا حلو مر. الله أكبر. وضعه في تلك الحصيرة وأنزل الجسد الطاهر. كانت الحفر مهيئة بالكرامة كما في الرواية يقولون ماء نعم رفع الجثة الطاهرة قليلا ورفع طبقة من التراب وإذا بقبر محفور ولحد مشكوك أنزله في مستقر القبر ثم إنه عليه السلام أدنى فمه إلى نحر أبي عبد الله. الله أكبر الله أكبر. تدري من جملة السنن أن يفتح الكفن من طرف الرأس ويوضع خد البيت على التراب، لكن هذه السنة ما أجريت على أبي عبد الله لأن خده كان على رأس رمح طويل، لهذا أدنى فمه إلى النحر الشريف. صحابة يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد وليلي مشهد حتى يختار الله ليدارك التي أنت فيها مقيم. وإذا بالجواب لا تعجب ها كرام لأبي عبد الله بني علي والسدر ضيعي إلى جن بوي الطفل حط على صدري وبهان حط نحر على نحري. تدري يا بويا بقت تدري نار الشام بالقلب تسريه. لو على توصفها يعجز اللسان عن وصفها. شلون دفن ما هي التفاصيل ما ادريها. ثم بعد ذلك خرج عليه السلام من القبر الشريف وقال يا بني اسد لا يفوتنكم الاجر أهيل التراب، لأن بني أسد أرادوا يشاركون الإمام في حمل جثة الحسين بأبي وأمي، فقال لهم لا حاجة إليكم عني إن معي من يعينني. من كان يعين؟ الرواية تقول كان الملائكة يعينونه على رفع جسد أبي عبد الله. تتعجب؟ أبدا، جبرائيل بعظم تسيد الملائكة باتفاق المسلمين ينزل بعد مولد الحسين عليه السلام فيرفع حسينا ويضعه على جناحه، هذه رواية الكل رواها، فيفخر ويقول من مثلي وقد رفعني خير أهل السماء. الله الله يا دنيا سويت يا دنيا، من فوق جناح جبرائيل إلى تحت حوافر الخير. رحم الله من نادى والسيد أيوة حسينا ومظلومة يا بروح العزيز أشلال ساجم أيب الشمس بالرمضة وعلى التربان نايم ثلاثة أيام عن الماء صايم. أهال التراب على قبر أبي عبد الله عليه السلام. ثم كانت قد احتفرت حفرتان أو أكثر، الحال يقتضي أكثر، حفرة الظاهر لشهداء بني هاشم، حفرة لشهداء الأنصار، حفرة للمرأة التي قتلت استشهدت يوم عاشوراء. أمر شمر غلامه رستم أن يضرب رأسها بالعمود فماتت عند رأس ولدها الشهيد. بعد كذلك قبر الحبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه، والإمام كان قد صلى عليهم. وقبل هذا كله حمل جسد أخيه علي الأكبر وواراه عند رجلي أبيه الحسين عليه السلام. الله أكبر. ما أعظمك يا قبر أبي عبد الله، بجانب الحسين، بجانب عبد الله الرضيع، بجانب علي الأكبر. ساعد الله قلب الإمام الحجة لما انتهى الإمام السجاد عليه السلام من مواراة الأجساد الطاهرة ظن بنو أسد أن المهمة انتهت، وإذا به يقول هلموا معي إلى نهر العلقم. أبو فاضل والنعم، أبو فاضل وحده هناك، كلهم مكان واحد وأبو فاضل مكان آخر. يقول واحد من بني أسد تبعت الإمام ويمشي معنا إلى نهر العلقم، أسمع يقول على الدنيا العفا بعدك يا قمر بني هاشم، يا عم خلاف عينك يسرت نعداك، أي لوح المر واشهر سيفك الفتاياك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زين بوش الثوم. قالوا هذا جسد من؟ قال هذا جسد عمي ابن فضل العباس. يا ويل، ايضا صلى على الجسد الطاهر وانحنى عليه يبكي بكاء عاليا، يا عم ليتك حاضر وترى ما صنع بنا. شوف حال زينب واخوات زينب. وبعد ذلك نحى الجسد الشريف واذا بقبر محفور، الله اكبر، له اسوة الحسين، ولحد مشقوق، فانزل جسد ابي الفضل في ملحوظة القبر. اي شلون القاع ضمت جسم عباس، شلون القاع ضمت جسم عباس، وهو طود الشامخ على الناس. اي نور العين والتاج، اي على الراس، يا ويلي تاليها بقبر من غير شفي. ابا الفضل يا من اسس الفضل والإباء، ابا الفضل الا ان تكون له ابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، لا سيما الحوائج المنظورة، شاف المرضى لا سيما المنظورين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين هذا القليل، واجعله ذخرا للجميع يوم نلقاك. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.